والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله أن يجمعنا دائما على الخير وبالخير، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك. هذا عود الحميد إلى كتاب البيوع من صحيح الإمام البخاري رحمه الله عليه، ونقرأ في شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه، وهذا هو المجلس التاسع في كتاب البيوع، معنا الباب الرابع عشر. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. النسيئة يعني الأجل. أما الشراء والبيع إلى أجل، سواء طعام أو غيره من المباحات، فأجمع العلماء على صحته، أن أنت تشتري الشيء الفلاني طعام أو غيره من المباحات وتؤدي الأجل بعد، تؤدي الثمن بعد أجل، العلماء على مجمعون على جواز ذلك. الذي وقع فيه الخلاف هو ما يزاد في الثمن لأجل الإيه؟ المدة. لما يزاد في الثمن لأجل الأجل والمدة، هذا هو الذي وقع فيه الخلاف، وجمهور العلماء كما سنوضح الآن على جواز البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن، ثمن السلع بشروط معينة محددة كده سنذكرها الآن إن شاء الله في كلام أهل العلم. وشيء ثالث ننبه عليه، مسألة اقتران الزيادة بالتأخر في السداد، اللي كثير من الناس الآن يسميه الفائدة المركبة، هذا من الربا، ربا الجاهلية الواضح، ربا الجاهلية الفاحش، أصله إن فلان يقترض من فلان 1000 جنيه مثلا، وإلى شهر أو بعد شهر ويمضي الأجل ويأتي الآن موعد السداد، وأمامك خياران: تقضي الآن أو تربي، تدفع دلوقتي 1000 أو أخدهم منك الشهر الجاي 1100، ده قرض أشتري منه شيء، ثلاجة مثلا خد بالك، وب1000 جنيه، بعد شهر هتدفع 1000 ولا تقضي ولا تربي، أخر لك شهر شهرين ونزود 100 200 إلى آخره. هذا ربا الجاهلية الأصل فيه. الآن استحدث الناس، طبعا ده ربا ما فيش فيه جدال، أخد بالك، استحدث الناس الآن أن مثلا يكون عليه أقساط أو قسط واحد ويحل الأجل، فيقول له ايه، هذه فائدة مركبة، كل مرة الدين اللي في ذمته يزيد. هو الآن عليه 1000 جنيه ماشي، سد 100، يرجع يزود على 900 اللي فضلين فائدة تانية، وبعدين لما يسد 100 كمان يزود على 800 اللي فضلين فائدة، يفضل ايه شغال ايه ورقبته مربوطة في ايه السلسلة الايه اللي ما بتنتهيش دي. او بدل ما يدفع يوم واحد في الشهر جي يدفع يوم 3 يوم 4، فقالوا له لا ده ايه، انت دلوقتي علشان اتأخرت 100 هتدفعهم 103 104 105، ده اسمه ايه، يسميها غرامة، يسميها فايدة مركبة، يسميها غرامة تأخير، مش عارف الكلام الثلاث ده كله من الربا، مفيش فيه فصال ولا جدال. يبقى احنا عندنا 3 أمور عايزين نتفق عليهم. الأمر الأول البيع لأجل، سواء طعام أو شيء من المباحات، أجمع العلماء على جواز ذلك، باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى إلى أجل، يشتري الشيء الفلاني ويؤدي الثمن في الوقت الفلاني، أجل معلوم ثمن معلوم، جميل كده. الذي وقع فيه الخلاف دي المسألة الثانية عند أهل العلم هو الزيادة في الثمن لأجل إيه؟ طول الأجل وطول المدة، يصح ذلك ولا لا يصح؟ خلاف بين أهل العلم الجماهير، ويكاد يشبه الاتفاق بين أهل العلم. المسألة فيها خلاف يسير لكن يكاد يكون الاتفاق، خلينا نقول قول الجمهور على جواز الزيادة في الثمن في مقابل تقسيط وتأجيل السداد، فيزاد في ثمن السلع. تكون مثلا إذا كانت بتتباع بعشرة عاجل أو كاش، بيبيعها مثلا على أقساط أو بعد يؤدى الثمن بعد كذا، فيزاد في ثمن السلع، تبقى 1200 تبقى 1100 إلى آخره. دي المسألة التانية. المسألة الثالثة قلنا موضوع الزيادة اللي هي اللي بيسميها الآن كثير من الناس زيادة أو فائدة ربوية، فائدة ما بيسموها فائدة مركبة، هذا من الربا أيضا، إن هو لما يتأخر في السداد يزيد الدين الذي عليه. لا، ربنا ما قالش كده. ربنا عز وجل قال إيه؟ مزرته وإن كان إيه؟ فنظرة إلى ميسرة، مش فزيادة إلى ميسرة. فزيادة إلى ميسرة ده إيه؟ رواه البنك الأهلي، ماشي؟ لكن إيه؟ فنظرة إلى ميسرة، ومن أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا رواه مسلم من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب تعالى نبدأ في الكلام على الباب، وبعدين نرجع للمسألة اللي هي الأصل في هذا الباب، مسألة أو مسألة الأصل في كلامنا اللي هي الزيادة في الثمن، وهل يجوز ذلك ولا لا يجوز. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. قال: حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا عبد الواحد. عبد الواحد هذا المشهور باسم الحافظ أبو بشر، عبد الواحد بن زياد مشهور باسم الحافظ أبو بشر. قال حدثنا الأعمش الإمام سليمان ابن مهران المعروف، قال: ذكرنا عند إبراهيم، إبراهيم النخعي رحمة الله عليه إمام من أئمة التابعين، الرهن في السلم، فقال: حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. من فوائد هذا الحديث التي ذكرها بعض الشراح الحديث منهم الإمام ابن الملقن رحمه الله، يعني معرفة الناس أن الابتلاء يجري على الأخيار، وأفضل الناس وأفضل البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر جملة من الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج أحيانا فيلقى أبو بكر: ما أخرجك يا رسول الله؟ قال: أخرجني الجوع. ففي هذا الحديث احتاج النبي صلى الله عليه وسلم طعام، إما ل أهله وإما لكرام ضيف نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى اليهودي أننا نريد من عندك الطعام الفلاني، وفي الوقت الفلاني نسد لك هذا الثمن. قال اليهودي: لا أعطيك إلا برهن. جميل كده اليهودي قال إيه؟ لا أعطيك إلا برهن. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درع. وفي بعض الروايات التي صحيح بعض أهل العلم أن أبا بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فدى هذا الدرع وأخذه وأعطى لليهود ما له من المال. المهم هنا قال: ورهنه درعا من حديد. من حديد، هذا الحديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله في 11 موضع من الصحيح، وسنأتي على ذكر هذه المواضع إن شاء الله. طيب بعد كده من رواية هذا الحديث قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس حاء تحويل إسناد قال وحدثني محمد ابن عبد الله ابن حوشب حدثنا أسباط. سيأتي تفسير أسماء هؤلاء من كلام الحافظ رحمه الله. أبو اليسع البصري والإسناد كله بصري. قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. الإهالة دهن يكون من الشاه, سنخة يعني تغيرت رائحتها من المكث يعني. قال يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني صلى الله عليه وسلم الدنيا أخذ بالك تنزل إلى هذا الحد, ويقول أنس أنه مشى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. قال يعني هو بيتكلم عن بعض أيام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فرأى ورأى مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنه مشى قتادة يقول أن أنس رضي الله عنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. قال ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله. قال ولقد سمعته القائل أنس رضي الله عنه قال ولقد سمعته يقول ما أمسى النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم في يوم من الأيام عن أوضاع أبياته صلى الله عليه وسلم قال ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر قمح ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمة الله عليه باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة بكسر المهملة. قال بالنسيئة كسر السين والمد أي بالأجل, اشترى منه هذا الطعام على أن يسد ثمنه في الوقت الفلاني بعد أجل. قال ابن بطال الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع. اتفقنا على المسألة دي. إمتى جاء الخلاف؟ لما يزاد في ثمن السلعة لأنه سيسدد ثمنها بعد مدة أو على أقساط وشكل يعني معين. قال قلت الحافظ رحمة الله عليه القائل لعل المصنف الإمام البخاري رحمه الله تخيل أن أحدا يتخيل أنه صلى الله عليه وسلم لا يشتري بالنسيئة. يعني واحد يجي يشتري شيء وليها سد حقه بعد شهر بعد سنة بعد كذا بعد كذا. طب هو ينفع الكلام ده؟ ده ما قرأناش حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمل كده. فالبخاري رحمه الله أورد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى وبعد مدة يؤدي الثمن. قال لعل المصنف تخيل أن أحدا يتخيل أنه صلى الله عليه وسلم لا يشتري بالنسيئة لأنها دين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدين, والعبد يكون مرهون بدينه ويغفر الله كل شيء إلا الدين وكذا وكذا, أخذك ويستعيد كثيرا من المأثم والمغرم. المأثم الأمور التي تجر إلى الإثم, والمغرم الأمور التي تجر إلى تراكم الديون على الإنسان. حتى سألته عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أراك كثيرا ما تستعيذ بالله من المأثم والمغرم, فيقول إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. طبعا الكذب وخلف الوعد من صفات مين؟ المنافقين. والرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا يغفر لي كل شيء يا رسول الله؟ قال أي يغفر لك كل شيء. ومضى الرجل قال على رسلك كيف قلت؟ عاد الرجل ما قالت قال إيه إلا الدين أخبرني بها جبريل الآن. طيب يبقى إزاي نستبعد ده كلام بعض الناس أو ممكن يخيل لبعض الناس كأن استبعد النبي صلى الله عليه وسلم إيه يورط نفسه في هذه الورطة. ده كثيرا ما حذر من ذلك. قال فأراد يعني البخاري رحمه الله دفع ذلك التخيل. لا أحيانا اضطر وهو خير البشر صلى الله عليه وسلم إلى فعل ذلك. قال وأورد المصنف فيه حديثي عائشة وأنس في أنه صلى الله عليه وسلم اشترى شعيرا إلى أجل ورهن عليه درعه. مش بس لأجل لا ده كمان إيه ده رهن عندك في مقابل أنه إيه يأخذ إيه هذا إلى أجل. قال وسيأتي الكلام عليهما مستوفى في أول الرهن كتاب الرهن من صحيح الإمام البخاري وهو من المواضع التي ذكر فيها البخاري رحمه الله هذا الحديث. قال إن شاء الله تعالى قوله في طريق عائشة ذكرنا عند إبراهيم القائل الأعمش رحمة الله عليه قال ذكرنا عند إبراهيم هو النخعي. وقوله الرهن في السلم أي السلف يعني إحنا ناخد منك ده لحد أجل معين لا إلا برهن يبقى في سلم في سلف في بيع وشراء وفي كمان إيه دخل معهم إيه رهن. قال ولم يرد به السلم العرفي اللي هو سيأتي معنا إن شاء الله الكلام عن بيع السلم مستوفى إن شاء الله. قال وقوله في حديث أنس حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم. وقوله في الطريق الثانية أسباط هو بفتح الهمزة وسكون المهملة بعدها موحدة. وقوله أبو اليسع بفتح التحتانية والمهملة وهو بصري. وكذا بقية رجال الإسناد يعني كلهم بصريون وليس لأسباط في البخاري سوى هذا الموضع لأن أسباط متكلم في حفظه وروايته. لأجل ذلك الإمام البخاري رحمه الله قال إيه حاء وجاب إيه مع إسناد تاني عشان إيه لو قلت ده ضعيف ده إيه يعضد ها يعضد هذا الإيه الإسناد. قال وليس لأسباط في البخاري سوى هذا الموضع. وقد قيل إن اسم أبيه عبد الواحد وقد ساق المصنف هنا على لفظ أبي اليسع وساقه في الرهن على لفظ مسلم ابن إبراهيم. والنكتة الفائدة في جمعهما هنا مع أن طريق مسلم أعلى مراعاة للغالب من عادته البخاري رحمه الله ألا يذكر الحديث الواحد في موضعين بإسناد واحد هيجيبه في كذا موضع يبقى كل موضع يكون بإسناد إيه مختلف. هذا أغلب ما يفعله البخاري رحمه الله. أيضا قال ولأن أبا اليسع المذكور فيه مقال فاحتاج أن يقرنه بمن يعضده. جميل. قال وقوله فيه ولقد سمعته يقول هو كلام أنس. يبقى أنس سمع من نبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لا تسعى نسوة. يبقى القائل النبي سلم والذي قال سمعته أقول هو أنس. قال والضمير في سمعته للنبي صلى الله عليه وسلم أي قال ذلك لما رهن الدرع عند اليهودي مظهرا للسبب في شرائه إلى أجل. انت إيه اللي يخليك ان انت تستدين حذرتنا كثيرا من الدين ده حصل كذا وكذا وأمسى أبيات النبي سلم وليس فيها كذا ولا كذا وكذا وإن عنده إيه لتسعى نسوة. قال وذهل أخطأ يعني من زعم أنه كلام قتادة وجعل الضمير في سمعته لأنس. لا يبقى القائل سمعته هو أنس والمتكلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لأنه إخراج للسياق عن ظاهره بغير دليل والله أعلم. يبقى هذا هو ما ذكر الحافظ رحمة الله عليه في الباب. وسيأتي معنا إن شاء الله في رواية الحديث ما يعني بعض الفوائد الزائدة على ذلك. الإمام البخاري رحمه الله كما ذكر الكتاب في 11 موضع من الصحيح منها هذه المواضع في هذا الباب من أبواب كتاب البيو باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة وباب أيضا في كتاب البيوع عنوان البخاري رحمه الله باب شراء الطعام إلى أجل. ذكروا في باب الرهن باب أو كتاب سماه البخاري رحمه الله باب أو كتاب الاستقراض وأداء الديون باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته ثمن. وفي كتاب الرهن باب من رهن درعه وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه. وأيضا باب الرهن عند اليهود وغيرهم أحيانا الإنسان مع أنهم يهود يضطر أن هو يفعل ذلك. وفي كتاب الجهاد والسير أورد بابا الإمام البخاري رحمه الله باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب, يعني لما هيتكلم عن درع النبي صلى الله عليه وسلم هيتكلم مثلا عن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم هيتكلم عن قميص النبي صلى الله عليه وسلم شمائل, فيجمع الأحاديث التي جاء فيها ذكر درع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنها هذا الحديث. أيضا في كتاب المغازي باب لم يترجم له البخاري رحمه الله بعنوان ذكر أن درع النبي صلى الله عليه وسلم كانت عند يهودي لما مات النبي صلى الله عليه وسلم مرهونة بسبب هذا الذي سمعتم طرفا منه. طيب حكم الزيادة في ثمن السلعة مع الزيادة في الأجل, وأقول مع الزيادة في الأجل ولا أقول في مقابل الأجل لأن الزيادة على الصحيح تكون في السلعة كما ستسمعون الآن إن شاء الله. الموضوع البيع بالتقسيط ما عرف معرفة هذه الكلمة قديمة, لكن في كلام العلماء قديما دار الكلام تحت أحاديث, منها حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة, نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة, نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطان في بيعة, ونحو هذه الأحاديث التي ستأتي معنا إن شاء الله. عايزين نشوف طبعا قلنا أن القائل بجواز الزيادة في الثمن مع الزيادة في الأجل هم جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين. ما هي أدلة القائلين بعدم جواز البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن؟ كما قلنا استدلوا بأدلة من القرآن وأدلة من السنة وأدلة من القياس والمعقول, وقالوا إيه أن الزيادة في الثمن من الربا. ما أدلتكم؟ أدلة من قالوا بعدم جواز الزيادة في الثمن, أدلتهم من القرآن ومن السنة ومن القياس ومن المعقول. فالدليل الأول عندهم قالوا قال الله تعالى وأحل الله البيعة وحرم الربا, قالوا هذا دليل على أن الزيادة في الثمن مع زيادة الأجل ربا. لماذا؟ قالوا كل قرض جر نفع فهو ربا, دي الأصل إن هي بمئة يبقى تفضل بمئة, طب هذا ليس قرضا هذا بيع, قال هو بيع ربوي لأنه زاد في الثمن في مقابل الايه الأجل. استدلوا أيضا بقول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قالوا إحنا لو سألنا هذا الإنسان تشتري دي بعشرة ولا تشتريها باتناشر, هقول طبعا أشتريها بعشرة. طيب بس هو معوش العشرة يبقى هو مضطر, كأن اضطراره عندهم يساوي أنه هو غير راضي. قالوا إيه؟ لم يحدث اضطراره وإنما هذا مرغم, هذا مضطر, هذا ليس راضيا وإنما اضطر لدفع هذه الزيادة لعدم حضور الثمن عنده. هذا كلامه جميل كده. واستدلوا من السنة بحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. وطبعا كل هذه الأدلة فيها إيه مناقشات طبعا الدليل الأول وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا ليس إيه؟ ربا، هذا ليس قرض علشان تقول إن الزيادة، لا هذه الزيادة عند المجيزين عندنا في ثمن الإيه؟ السلعة. قولكم أنه لم يحدث التراضي ولا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لو سألت أي إنسان هو يحب إن هو لا يدفع أصلا. وكمان في أصناف الأقسام البيوع، بيع اسمه بيع المضطر، إنسان اضطر في بعض الأحيان إن هو يبيع بعض الأجزاء من عفش البيت، من العدة بتاعته، من سيارته، أي حاجة، أخد بالك، وهي تساوي 10 ولكن العرض زي ما احنا بنقول غير الايه؟ غير الطلب، فهو بيعرضها فمش جاي له غير ايه؟ 8، فهو مضطر ان هو يبيعها ب8 لانه محتاج التمانية. حكم البيع ده ايه؟ البيع ده جائز، اخد بالك، ومسألة ان هو مضطر لا يلزم منها ان هو غير راضي، لا ده هو ايه؟ راضي، هو رضا لكن ايه؟ هو مضطر. موضوع بقى ان الثاني استغل الموضوع وغل عليه وكذا وكذا، ده موضوع منفصل. لكن هذا البيع، حتى لو ان قلنا ان هذا الانسان مضطر، لكن هذا البيع ايه؟ بيع صحيح. وهذا الذي اشترى ب 12 بدل ما يشتري ب 10 مضطر، لو كان معاه يقدر يشتري عاجل كان اشترى، لكن نقول له لانه غير راضي لا، هو مخير تشتريها ب10 ولا تشتريها ب12، فراضيا ان هو يشتريها. فاما قولكم بان التراضي غير موجود، لا التراضي موجود وان كان عنه اضطرار، لكن التراضي ايه؟ موجود. طيب حديث الدليل ده عشان نمشي مع الادله دليل دليل كده، الدليل حديث ابن مسعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقه، ومثله حديث ابو هريره رضي الله عنه الدليل اللي بعد كده من السنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، أو حديث وفي إسناده كلام من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. بيعتان في بيعة، هذا مختصر لكلام الإمام الترمذي وجماعة كبيرة من أهل العلم مختصره، إن بيعتان في بيعة، صفقتان في صفقة، المقصود منها إن الإنسان البائع يقول للمشتري هذه ب10 عاجل ومثلا ايه ب12 ايه اجل، فيقول له ايه قد اشتريت ويمضي. هو اشترى على ايه؟ اختيار. اشترى على ده ولا على ده؟ على 12 ولا على 10؟ محدش عارف. دول كم بيعه؟ بيعتين في بيعه. يرجع يقول له ايه؟ انت اتاخرت، انت بقالك اسبوعين وما ردتش عليا، فانا اضطريت ان انا احسبها تقسيط. يقول له لا، ده تمنها كله اهو، وانا اشتريتها منك عاجل، وانا قلت لك انا اشتريت. هو الان مضى ولم يبت في زمن معلوم ولا ثمن معلوم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتان في بيع، عن صفقتان في صفقه. وبعض اهل العلم قالوا إن من معاني صفقتين في صفقة أو بيعتان في بيعة إن هو يقول له أبيعك هذا ب10 بشرط أن تبيعني الشيء الفلاني ب3. جميل كده؟ هذا منهي. أنت عارف نكاح الشغار؟ كان مر معنا في كتاب النكاح إن هو إيه؟ يزوجه من أخته أو ابنته والآخر كذلك بدل، ويسقطوا ليه الصداق، أو حتى لو لم يسقطوا الصداق ضيع حق المرأة في الاختيار، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك هنا أبيعك هذا على، لا البيع علشان تكون صحيحة شرعا ما يكونش في مقابلها إيه؟ مساومة، لا نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أو بعض العلماء قالوا صفقتان في صفقة، بيعتان في بيع، من معانيها أنه هو يقول له أشتري منك هذا وأخبرني ثمنه عاجل بكذا وآجل بكذا، فيقول له ب10، خلاص وبأجل ب 12 أنا أخذه اشتريته خلاص. وإن أتيتك في الوقت الفلاني وجاءني فلان وإدالي وأنا إديت لك هنحسبه على البيع الفلاني، ولو لم يأتيني يبقى أنا إيه هكمل وأديك في الوقت وأجي لك في الوقت الفلاني يبقى كذا. هذا إيه أيضا فيه إيه غرر وفيه جهالة، وبعدين بعد كده يجي يرد له السنعة أو يجي يقضي ثمن يقع الإيه النزاع والخلاف. لكن الإمام الترمذي رحمه الله قال لكنه إذا تفرق الرجلان وقد بت في بيعة، بت في صفقة، قال له خلاص أنا اشتريته آجل، خلاص أنا اشتريته عاجل، خلاص الثمن الفلاني مش الثمن الفلاني، خلاص بقى ثمن معلوم، بقى أجل معلوم، بقت بيعة معلومة، ولا لا زالت بيعتان؟ بيعة واحدة. فإن تفرق وقد بت في بيعة فالبيع صحيح لا بأس به. جميل كده، ده كلام الايه الإمام الترمذي وأكثر العلماء عن معنى هذا. استدلوا أيضا من منعوا الزيادة في الثمن مع الزيادة في الأجل عن نهي حديث علي رضي الله عنه، وفيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك، لكن الحديث ضعيف، الحديث ليس صحيحا. وتكلموا في مسألة التراضي وقالوا إن الزيادة في زيادة في السعر استغلال لحاجة الفقير، وإحنا بنقول بل هذا الفقير إن ساءته ناحية سرته ناحية أخرى، يعني هو الآن يريد أن يزوج ابنته مثلا ويريد الطعم الفلاني أو الصالون أو الغرفة الفلانية وهيحصل له من المساءة والأمور الفلانية إن لو ما جهزش في الوقت الفلاني وقد وعد وكذا وكذا ولا يملك، ولو تأجل نفسية بنته وعصبنا سايبه والجيران أخذ بالك، فلما يجيله الطعم في الوقت ده هينتفع ولا مش هينتفع؟ هينتفع. هذه من ناحية. الآخر البائع يزيد إيه ثمن الذي سيبيعه به فسينتفع. فموضوع إن هو استغلال بحت لا، ده في نفع للطرفان، هذا ينتفع وهذا ينتفع، وليس إيه مجرد الاستغلال، هو ليس يعني مضطر ان هو ايه يشتري، لكن هو فعل ذلك لجلب منفعه ومصلحه معينه، وهي ايه ان هو يكسب شيء ويبعد عنه شيء. ادله القائلين بجواز بيع التقسيط، احد الوقت خلص نص ساعه. طب فنخلص المساله دي في سرعه ان شاء الله. أما أدلة من قالوا بجواز بيع التقسيط الزيادة في الثمن مع الزيادة في الأجل وهم جمهور العلماء، الأدلة من القرآن قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، نفس الإيه الدليل، وقالوا هذا بيع وأحل الله الإيه بالألف والله البيع، وهذا بيع ولا ليس بيع ولا مجرد زيادة؟ مجرد إيه زيادة، لا ده هذا البيع. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، نفس الآية، وقالوا التراضي قد حصل بعشرة أو باثناشر، أنا راضي أن أنا أخذها باثناشر لأن عندي أزمة معينة، فخلاص اشترى وحصل التراضي، كان بإيده أنه هو يقول له إيه لا مش المهم أنه هو ما يتفرقش إلا وقد بت في إيه بيعة معينة، لكن هو خلاص اتفق ان هو يزيد عشان مصلحة محددة واستفاد بهذا الانفاء، الرضا موجود وهذه تجارة وهذا بيع. مش منع تجارة بالسعرين؟ لا ما فيش فيها حاجة. الإمام الترمذي قال لا مانع ان هو يقول له كذا وكذا، وقال والعمل على هذا عند اهل العلم، وقرأت من كلام كتير جدا جدا من العلماء ان هو قالوا لا بأس، لكن المهم ان هم لا يتفرق الا وقد بت في بيعة او في صفقة محددة. لا مش فيها اي حاجة، مش فيها اي حاجة. زيادة وقديش؟ لا مش مش محدده. المهم ان يكون ما يكونش من الاصناف اللي يدخل فيها الاحتكار قوت الناس واللي، لكن طالما ان حاجه موجوده عندك وعند غيرك كل واحد عارف هو بيعمل ايه، فممكن يكون الشبه واحد لكن دي خامه وده خامه. انا فاهم مفيش. طيب ممكن تدفع 500 وهتبقى 600 هيبقوا مثلا 800. ما هو ال الكلام ده بالوضع ده لا، هو هو يقول له ايه بقى؟ يقول له لا اه انت هتسد على ايديا، يقول سد على مرتين، هسد على ثلاثه، خلاص يبقى انا هحسبها لك ب 12 كلها على بعضها ب 12. ما يقولوش ان ايه ال 600 اللي باقيين هيبقوا كذا، لان ده اللي بيدخل في الجنيه. انا فاهم فاهم فاهم. وان كان حتى اللي حاصل اخد بالك ان هو بتبقى كده، لكن عشان انت تخرج من الشبهه الزياده دي بتبقى على السلعه كلها مش على المبلغ اللي باقي. خرج نفسك من ده وزود في ثمن السلعه. السؤال اصلا السؤال السؤال ان هو هل ينفع ان هو المشتري او البائع يقول له دلوقتي مثلا هي ب 1000 فيقول له طب انا هدفع لك 500، اللي خلاص ال 500 اللي باقيين عليك هيبقوا 600. اصبح الكلام دلوقتي على فلوس بس، خد بالك ما عادش على ايه؟ على سلع. فدخلت علينا شبهه فيقولوا لا دي هي ب 1000 لكن اللي بايه؟ بيدفع. لكن هي بالنسبه لان انت هتاخدها على اقساط او على مراحل يبقى ايه؟ هي ثمنها 1100 1200 كده. هتدفع كام؟ هتبقى هدفع 100 بقى كده. خالص مش احنا بنقول لك الدفع مقدم انت صراحه كده تدفع مقدم قد ايه دلوقتي؟ ما انت بتاخد وتدي مع. المهم في النهايه بيتفقوا لك خلاص الايه القميص ده بقد كده بس حاجه على السلعه. الحوار ده اللي الشيخ محمد بيسال عليه ما فيش فيه مشكله، ما فيش فيه مشكله خالص، لكن ده الصحيح. لكن الناس بتخاف ان مجرد ايه الكلام، طب لو خلصت، طب لو على مرتين، طب على ثلاثه تحسبها الايه، كل ده مش فاهم، مش فاهم اي مشكله. استدلوا ب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. قالوا بيع السلعة بثمن مؤجل مع الزيادة مما تتضمنه أو تنتظم هذه الآية لأنها من البداينات الجائزة فتكون مشروعة بنص الآية. بمعنى ان اذا كان الدين هيتبقى عليه الحاجه الفلانيه للاجل الفلاني، خلاص ان طالما ان ده كل ده معلوم فما فيش فيه مشاكل. فكذلك اذا علم ان دي بثمن معلوم 10 واتبقى عليه 5 للاجل الفلاني فلا باس بذلك. ايضا استدلوا من السنه الصحيحه ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا. أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجهز جيشا، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل. نشتري منك هذا البعير الآن وبعد سنة إن شاء الله سنرد لك إيه مكانه إيه بعيرين. قال وهو دليل هذا الحديث رواه أبو داود وأحمد والدارقطني، والحافظ قال في الفتح إسناده قوي، حسن الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمة الله عليه، فالحديث صحيح إن شاء الله. قالوا وهو دليل واضح على جواز أخذ زيادة على الثمن في مع الزيادة في الأجل. استدلوا أيضا على ذلك ب حديث أن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير اليهود جاء ناس منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود فقالوا يا نبي الله إنك أمرت بإخراجنا من المدينة ولنا على الناس ديون لم تحل، لسه قدامه شهرين ويدفع والتاني قدامه سنة ويدفع، نعمل ايه في الدون دي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا. الحديث في اسناده ما قالوا الراجح انه هو ضعيف، جميل كده. لكن يغني عنه الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: تقاضيت من رجل دينا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتفعت أصواتنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع الستر وأشار إلي وقال: يا كعب، وأشار إلي بيده هكذا، ضع عنه الإيه؟ النصف. فقلت: قد فعلت يا رسول الله. فأشار إلى الرجل وقال: إيه؟ قم فاقضي دينك. ده معناه إيه؟ ضع. وبيقول للتاني إيه؟ تعجل، ضع، أنت ضع من الدين، وبيقول للتاني إيه؟ تعجل. طيب، جميل جدا. يبقى العكس ما هوش جائز. ده دلوقتي عليه 1000 جنيه وأنا محتاج فلوس، فقلت له: لو انت جبت لي 800 دلوقتي عشان استفيد بيهم في مصلحتي، انا هسامحك في ال 200 التانيين. انا ينفع الكلام ده اعمله شرعا؟ طبعا ينفع، زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كده مع كعب ابن مالك رضي الله عنه. طب العكس بقى، الحاجه اللي بألف دي انا مش هدي لك الألف دلوقتي، لكن هدي لك ايه 200 في 200 300 في 300. فطبعا انتوا عارفين ان الجنيه بتاعنا ايه بيغرق، وكل مدى ايه هو ماهر في السباحة، فبيه كل فالسنة الجاية او كمان 3-4 شهور احد الله وصدق معنا صاحبنا، فسيكون الجنيه بتمن جنيه اخد بالك. فيوم يقولوا لا، فطبعا ده ايه فيها ايه خراب بيوت. فيوم يقولوا لا خلاص يا عم الحاج، ايه دي انا ببيعها ب1000 ليه الفلوس حضرة، لكن هي بايه ب1500 ونكتب الكلام ده وعلى أقساط وعلى مراحل فلا بأس. فالتاني ضع وتعجل، وكذلك هذا زاد أخذ بالك فيه مع الزيادة في الأجل. أيضا مما استدلوا به الشرط اللي انت قلت على الجنة الثانية بيغرق ده حبيبنا رحمة الله عليه، قاسوا مسألة الزيادة في الثمن مع الزيادة في الأجل على بيع السلم. في بيع من البيوع التي أباحها الشرع اسمه بيع السلم. بيع السلم، أنت مثلا إيه تريد أن أنت تشتري تمر، وأنت عارف أن هو في شهر مثلا 5 ثمنه بيغلى بيعلى، جميل كده. فروحت لي مثلا ايه فلان، قلت له: فلان انا محتاج منك 20 كيلو تمر، بس مش هاخده منك الا في شهر 5، احنا دلوقتي في شهر كذا، التمر ب5 لكن في شهر 5 هيكون ب7 وب8 او رز اي حاجه، جميل. فهو بياخد الفلوس بيستفيد بها، وبيجي الوقت التسليم، هو الآن أسلم الثمن كاملا وأخر استلام الايه السلعة واستفاد بالفارق ولا ما استفادش بالفارق؟ استفاد. هو دلوقتي انا اشتغلت بال1000 جنيه اخد بالك، والمبلغ اللي هو ادهالي واستفدته ايه وكون، وبعدين بعد كده لما جينا وقت التسليم ادتهم له، مع انه بتباع النهاردة ب10 لكن انا اسلمت في كيل معلوم 10 كيلو ثمن معلوم أجل معلوم. الضوابط دي حضرة، أهلا وسهلا، جميل كده. كذلك اللي استفاد بالفرق ده، إما ده يبيع وهنقول له إيه هنطلع روحك على بال ما تاخد الثمن، الراجل ما يستفيدش، نقول له لا أنت إيه تبيع سلم ولكن ما تبيعش ما تستفيدش لما تأجل القبض، لا يبقى إيه. فهم قاسوا جوازه على جواز بيع السلم. طيب عشان الوقت طالبنا، طبعا احنا اتكلمنا على الزيادة اللي هي بيسموها الفائدة المركبة. الموبيليا لها عقد تكلم عنه العلماء اسمه عقد استصناع، بيع موصوف في الذمة خد بالك، بيلو شروط محددة معينة كده، فبيبقى له تدخلات تانية حسب الواقع يعني. طيب عرضون ده حلال يا شيخنا؟ اللي هو ايه؟ عرضون مش شغل انت بقى. ما في الاستصناع حلال، في الاستصناع حلال ان انت تديله ويشتري خامة. الشيخ محمود قاعد صحيح انت. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عن رجل عنده فرس شراه 180 درهما فطلبه منه إنسان 300 درهم إلى مدة 3 شهور فهل يحل ذلك؟ عرفتم راجل اشترى فرس بكام؟ 180 درهم. إنسان قال له أنا أشتري منك 300 بس 300 دول هتأخذهم إيه بعد 3 شهور. فأجاب الحمد لله إن كان الذي يشتريه لينتفع يشتري لينتفع به أو يتجر به فلا بأس بيعه إلى أجل، لكن المحتاج لا يربح عليه الربح المعتاد لا يزيد عليه لأجل الضرورة. وأما إذا كان محتاجا إلى دراهم فاشتراه لبيعه في الحال ويأخذ ثمنه فهذا مكروه في أظهر قولي العلماء. المسألة هي مسألة العينة اللي هو إيه؟ الحرق اللي احنا بنسميه الحرق ده. اذا فعله مرة واشترى من شخص وباعه لآخر وكان لضرورة ملحة وبذل وسعه ان هو يحصل على قرض حسن فلم يحصل فيجوز له ذلك مع الكراهة. اذا اعتاد ذلك يدخل في الايه؟ في الربا. اذا اشترى وباع لنفس الشخص ربا عين. فده كلام شيخ الاسلام تيمية رحمة الله عليه. طيب وفتوى للشيخ محمد رشيد رضا. قال الشيخ ابن عبد العزيز الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه سئلت عن حكم بيع كيس السكر ونحوه الى اجل بثمن اكبر من الثمن النقدي، والجواب عن ذلك ان هذه المعامله لا باس بها لان البيع النقد غير بيع التاجيل، ولم يزل المسلمون يستعملون مثل هذه المعامله فكان كالاجماع منهم على جوازها، يشبه الاتفاق كما ذكرت لكم. سئلت لجنه العلميه لجنة دائمة للإفتاء هذا السؤال. رجل الزواج مثلا مثال وليس عنده ما يكفي من مبلغ الصداق، فذهب إلى صاحب دكان فقال له أبيعك سيارة 7,000 ريال سعودي دينا تدفعها كاملة عند نهاية السنة، فهل هذا ربا؟ مع العلم أن قيمة السيارة نقدا 10,000 ريال سعودي فقط، وهذه السيارة التي اشترط عليها وهي محور الاشتراط بين البائع ومن يريد الزواج. الجواب إذا كان الواقع كما ذكر من شراء شخص من آخر سيارة لأجل بثمن أكثر مما تباع به نقدا عاجلا ليبيعها المشتري إلى من شاء سوى يعني غير من باعها عليه ومن الحكمة فليس ربا بل هو عقد بين صحيح وجائز. اشترى منه هي قيمتها 1,000 أنا بعد سنة أسدلكوا إيه 1,500. أيضا سؤال آخر لدى السائل للجنة الدائمة للإفتاء. من يبيع السيارات بأقساط وعلى المبلغ المؤجل فوائد محددة لكنها تزيد بتأخير دفع القسط، ده اللي اسمه الايه اللي بيسموه الايه الفائدة المركبة، تزيد بتأخير دفع القسط عن موعد تسديده، فهل هذا التعامل جائز أم لا؟ أجابت اللجنة بما يلي: إذا كان من يبيع السيارة ونحوها إلى أجل يبيعها بثمن معلوم إلى أجل أو آجال معلومة زمنا وقسطا لا يزيد المؤجل من ثمنها حدا يتجاوزه فلا شيء، وإن كان ده خلاص الدين هو وأقساط معروف، وإن كان المؤجل كما هو مفهوم من السؤال يزيد بتأخر القسط تقضي أو تربي، قال بتأخر دفع القسط عن موعده المحدد بنسبة معينة فذلك لا يجوز بإجماع المسلمين لأنه ينطبق عليه ربا الجاهلية. وفوائد كثيرة فتاوى كثيرة عن دار الإفتاء المصرية. أسأل الله أن يشفع على نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. لا من كتاب صحيح السنة مش طيب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.